إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن دلالة اللفظ على المعنى، وعرفنا أن اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه أو خفائه فيدل على، ينقسم إلى واضح الدلالة وغير واضح الدلالة. وعرفنا أن واضح الدلالة أقسام، منها الظاهر والنص والمفسر والمحكم. أي هذه الأقسام الأربعة أدناها وضوحا وأيها أعلاها وضوحا؟ المحكم أعلاها وضوحا ويليه المفسر، وأدناها وضوحا الظاهر ثم النص. فتكلمنا عن الظاهر والنص، والآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن القسمين الأخيرين من أقسام واضح الدلالة، وهما المفسر والمحكم. قال المؤلف غفر الله لنا وله: المفسر مأخوذ من الفسر وهو الكشف. المفسر مأخوذ من الفسر وهو الكشف، فهو المكشوف معناه. يبقى المفسر الذي معناه ايه؟ مكشوف. وفي الاصطلاح هو ما ازداد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل. عشان كده احنا عرفنا ان القسمين اللي فاتوا يقبلوا الايه؟ التأويل، واما بقى المفسر والمحكم فلا يقبلن ايه؟ التأويل. الظاهر والنص يقبلان التأويل، اما المفسر بقى هو ما ازداد وضوحا على النص، يعني النص واضح واوضح منه الايه؟ المفسر، ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للتأويل، يبقى اسمه ايه؟ مفسر. مثال قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. فإن كلمة المشركين اسم ظاهر عام، اسم ظاهر عام، ولكن هذا اللفظ يحتمل التخصيص. اللفظ المشركين لوحده يحتمل الايه؟ التخصيص. فلما قال كافة ارتفع الايه؟ التخصيص. اي يعني مثلا ايه؟ قاتلوا المشركين، ممكن يشمل قاتلوا المشركين من غير ايه؟ اهل الكتاب. اهل الكتاب مشركين، بس متميزين بينهم اهل ايه؟ اهل الكتاب. فقاتلوا المشركين، المشركين ده لفظ عام يقبل التخصيص، ممكن يكون ايه؟ المشركين من غير اهل الكتاب. فلما جي قال كافة ارتفع الايه؟ التخصيص، فصار اللفظ مفسرا لا يقبل التأويل. مثاله ايضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلفظ 80 لفظ ايه؟ مفسر لا يحتمل التأويل، لان هذا عدد معين، والعدد المعين لا يقبل الزيادة ولا الايه؟ النقص. اجلده 80، ما فيش واحد يقول لك اجلده 80 تقوم تقول له ايه؟ اجلده 40 ولا 90. هو لفظ ايه؟ مفسر لا يقبل التأويل. مثاله ايضا قوله تعالى في نفي العدة عن المطلقات قبل الدخول: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن كلمة تعتدونها نفت احتمال تأويل العدة بغير المدة المعهودة التي تتربص والمطلقة، والمطلقات يتربصن أنفسهن كام؟ ثلاثة طرق. فلما قال فما لكم عليهن من عدة، ممكن يفهم واحد العدة اللي هي ثلاثة طرق، يبقى عليها عدة عدة تانية مثلا. فقال لا تعتدونها، يعني أي عدة، أي عدة ليست على على المطلقة قبل الدخول، سواء بالقروء سواء بالأشهر، ما فيش المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. فتكون العدة هنا من قبيل المفسر. ومثاله أيضا قول الرجل لامرأته طلقي نفسك واحدة، طلقي نفسك واحدة. فإن كلمة طلقي لفظ خاص يحتمل التأويل بالثلاث، طلقي نفسك ممكن يبقى واحدة واثنين وثلاث، فلما قال واحدة ارتفع التأويل فصار اللفظ مفسرا. مثال المفسر أيضا الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم مجملة وفصلتها السنة تفصيلا قطعيا أزال إجمالها. فالألفاظ المجملة في القرآن بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها تبقى مفسرة، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيم الصلاة؟ ده مجمل في القرآن، السنة فصلت. كيف نؤتي الزكاة؟ مجمل، السنة فصلت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السنة فصلت. حكم المفسر وجوب العمل به كما فصل، وجوب العمل به كما كما فصل وبما دل عليه قطعا، وجوب العمل به كما فصل وبما دل عليه قطعا. فاجلدوهم 8 جلدة ما ينفعش يبقوا 79 ولا ينفعوا يبقوا 81، وجوب العمل به كما فصل وبما دل عليه قطعا. ما احتماله النسخ في عهد الرسالة إذا كان من الأحكام القابلة النسخ، يعني المفسر لا يقبل التأويل بس في عهد النبوة يقبل يقبل النسخ. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فكل من القرآن والسنة من المحكم الذي لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي. أي الفرق بين التفسير والتأويل؟ احنا قلنا النص والظاهر يقبلان التأويل والمفسر لا يقبل التأويل. ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ قال التفسير الذي يكون به المفسر غير قابل للتأويل هو التفسير المستفاد من نفس الصيغة كما في الأمثلة السابقة من القرآن، أو المستفاد من بيان تفسيري قطعي وارد من الشارع نفسه كما ذكرنا في بيان السنة لمجمل القرآن. يعتبر هذا التفسير ملحقا بنفس الصيغة أو اللفظ ويكون جزءا من النص، ده معنى التفسير. أما التأويل فهو بيان للمراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد، ولكنه ليس قطعيا كما هو المفسر الذي جاءه التفسير، أي بيان المراد من النص من قبل الشارع نفسه. ولهذا كان تأويل المجتهدين غير قطعي، ويمكن أن يكون المراد غير ما ذكروه. يبقى التفسير قطعي ولا يمكن أن يراد به معنى آخر، أما التأويل مش قطعي وعشان كده يمكن أن يراد به معنى آخر. وذكر أمثلة للمفسر في القوانين الوضعية اقرأوها إن شاء الله تعالى. رابعا المحكم، القسم الرابع من أقسام واضح الدلالة المحكم. قال المحكم في اللغة معناه المتقن، المحكم معناه المتقن. وفي الاصطلاح الشرعي هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا على نحو أكثر مما عليه المفسر. ماشي؟ والمحكم لا يقبل التأويل ولا النسخ. يبقى خلي بالك بقى، النص والظاهر يقبلان التأويل والنسخ، المفسر يقبل النسخ ولا يقبل التأويل، المحكم لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل. فهو لا يحتمل التأويل لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل، وهو لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل والتغيير، أو يقبل بطبيعته ولكن اقترن به ما ينفي احتمال نسخه. النسخ، النصوص الواردة في تحريم الظلم ووجوب العدل دي نصوص لا تقبل الايه؟ النسخ. ومن الأحكام الجزئية التي اقترن بها ما يدل على تأييدها قوله تعالى في قاذفي المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وقوله تعالى في تحريم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذه الأحكام قابلة للنسخ، ولكن دل بها ما يدل على عدم نسخها. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يقبل النسخ، ويسمى هذا النوع محكما لعينه، محكما لعينه. وهذا القسم هو المراد هنا اللي هو المحكم لإيه؟ لعينه. وقد يكون المحكم لانقطاع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم ويسمى محكما لغيره وليس مقصودا هنا. يبقى كل الأحكام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت محكمة، سواء كان ما يقبل من النسخ وما لا يقبل النسخ. فيبقى المحكم نوعان، محكم لعينه ومحكم لغيره. احنا كلامنا في المحكم لعينه. حكم المحكم وجوب العمل بما دل عليه قطعيا ولا يحتمل إرادة غير معناه ولا يحتمل نسخا ولا إبطالا. طيب، فائدة هذا التقسيم قلنا واضح الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام. فائدة هذا التقسيم هذا نص وهذا ظاهر وهذا مفسر وهذا محكم. أستفيد أنا من تفاوت الألفاظ في الدلالة معناها قوة وضعفة وظهورا وخفاء. قال قلنا إن واضح الدلالة أربعة أنواع: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وكلها واضحة الدلالة ولكنها تتفاوت في قوة وضوح دلالتها على المراد منها. فأقواها في وضوح الدلالة المحكم ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر، وأضعفها في الدلالة العكس. يبقى أنت ترتبها من حيث القوة ترتيب تنازلي حسب ما مشينا كده، وترتيب تصاعدي من حيث الضعف، الضعيف والأقوى وهكذا. طيب، أثر هذا التفاوت يظهر لنا عند التعارض. يعني هذا نص ظاهر، أو هذا ظاهر وهذا نص، وهذا محكم وهذا مفصل. أستفيد منها اختلاف الألفاظ في وضوح دلالته. إذا حصل بين الألفاظ تعارض، فأنا بقى أستخدم الأوضح أقدمه على على الواضح، أقدم الأقوى على القوي، أقدم القوي على على الخفي. فإذا تعارض ظاهر ونص أقدم أقدم النص، لأن النص أوضح من الظاهر. وإذا تعارض نص ومفسر رجحنا المفسر، ويرجح المحكم على الجميع. قال وسنذكر الأمثلة عند ذلك عند الكلام عن التعارض والترجيح في الفصل الثالث. ده اللفظ من حيث وضوح دلالته على على المعنى. اللفظ من حيث وضوح دلالته على المعنى ينقسم أربعة أقسام. طب غير واضح الدلالة؟ قال غير واضح الدلالة هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض. غير واضح الدلالة هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض، فلا يدل على المراد منه بنفسه، بل يتوقف ذلك على أمر خارجي. اللفظ لا يدل على المعنى المراد منه بإيه بنفسه، بل يتوقف على أمر إيه خارجي. وهو في الخفاء أيضا على مراتب، يبقى الواضح على مراتب والخفي إيه على مراتب. أعلاها المتشابه وأقل منه خفاء المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي. دي مراتب الايه اللفظ من حيث عدم وضوح دلالته على المعنى، ينقسم الى خفي ومشكل ومتشابه. نسمع كده ما قال المؤلف في هذه الاقسام. اولا الخفي. الخفي لفظ دلالته على معناه، الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة، إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضا وخفاء يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد. معنى الخفي لفظ دلالته على معناه المراد منه ايه ظاهرة، ولكن انطباق المعنى الظاهر من اللفظ ده على بعض افراد هذا اللفظ فيها ايه فيها خفاء وغموض، بيحتاج الى تأمل وايه ونظر. يبقى هو الخفي لفظ دلالته على معناه ايه ظاهرة، انما جاء الخفاء بالنسبة لانطباقه على بعض ايه افراده. مثال، الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا إيه أيديهما. السارق من هو؟ من يأخذ مال الغير خفاب جوه وإيه ويأخذ تمشي، ده اسمه إيه سارق. السرقة هي أخذ مال الغير المحروز في حرز مثل حرز مثله. أنا محرز ماله، حطه في الأوضة وقافل الأوضة وحطه في الدولاب وقافل الدولاب، أي بدأ. الفلاحين، الفلاح يحط بهيمه فين؟ في الزريبة، والزريبة مكفولة، طيب يبقى اللي يخش الزريبة يفتح الباب وياخد البهايم ده اسمه ايه سارق. طيب اللي يحل البهايم من الغيط، البهايم في الغيط مش محروزة بقى ايه، مش في الزريبة مكفولة على ده، في الغيط. اللي يركب الأوتوبيس ويسرق الناس في الزحمة، ده ما ايه ده لا فش ولا كسر ولا في خفية ولا حاجة، ده في وسط الناس كلهم. يبقى هل يعتبر هذا سارق ام لا؟ قال بقى ايه دلالة اللفظ على بعض افراده فيها ايه فيها غموض بقى. يبقى اذا الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة، لكن انطباق المعنى ده على بعض الافراد اللفظ محتاج الى ايه الى تأمل. قال مثاله لفظ السارق في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق هو من يأخذ مال الغير خفيا من حرز مثله، والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده، حتى من يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد، وهو المسمى الطرار. ده في ايه يظهر في العراق، ده جنسية المؤلف غفر الله لنا له، الطرار اللي هو زي ما قلت لك اللي بيركب الاوتوبيس ويسرق من الناس في الايه في الزحمة. ها بنسموه احنا عندنا نشال، مش كده؟ النشال، ما بيقولوش بقى سارق، بيقولوا سموه ايه نشال. فهذا اللفظ يتناول كما يتناول لفظ السارق حسب الظاهر، من يتناول كذلك من يسرق أكفان الموتى من قبورهم. واحد يخلي الميت يموت ومدفون، يخش التربة ياخد الايه الكفن، ياخد الكفن، ده بيسمى النباش. طيب ده نباش والتاني نشال. الآية قالت ايه والسارق، ما قالتش النباش والايه والنشال. فهل يا ترى لفظ السارق يشمل النباش والنشاء؟ أيوة. قال ولكن اختصاص الأول باسم الطرار أو النشال واختصاص الثاني باسم النباش جعل لفظ السارق خفي المعنى بالنسبة إليهما، لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس الايه اللفظ، بل لابد له من امر خارج الى ايه قالت سارق، ده ما يسموش احنا سارق، ده مسمينا نباش او نشاء. ووجه الخفاء ما يرد الى الذهن من ان اختصاصهما بهذين الاسمين يعني انهما ليس من افراد السارق، ولكن بالنظر والتامل يتبين ان اختصاص الطرار بهذا الاسم مرده زياده في معنى السرقه لحذقه ومهارته في مسارقه الاعين المستيقظه. بيبوا الناس واقفين في الاتوبيس والكمساري يقول خلي بالكم في حراميه، ومع ذلك فجاه تلاقي لك ايه انا اتنشل. اتنشل ازاي؟ خفه يد. خفه ايه؟ خفه يد. فسرقته بهذا الاعتبار اخطر وجريمته افظع، فيتناوله لفظ السارق ويقام عليه حد الايه السرق. يبقى النشال برضو ايه حرامي وسارق ويقام على حد السرق. اما النباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقه، لانه لا ياخذ مالا مرغوبا فيه من حرز او حافظ، يعني انسان دنيء قوي بيسرق كفن، يعني حاجه ملهاش قيمه. فلان القبر لا يصلح حرزا والميت لا يصلح حافظا، فلا يتناول النباش لفظ السارق فلا يقام عليه حد السرقه، وانما يعزر، وهذا على مذهب بعض الفقهاء كابي حنيفه. يبقى ابي حنيفه فرق بين النشال والايه والنباش. النشال قال هذا اخطر من السارق، ده هذا اخطر من الايه السارق. السارق بيسرق الناس وهم نايمين لساعه ما يحس انه صحوا بيهرب ويمشي، لكن ده النشال بيسرقهم وهم ايه هم صاحين وكلهم جنب بعض، يبقى ده خطره ايه خطره اشد. اما النباش فقال هذا ايه يعذر ولا يقطع. وقال الجمهور ان لفظ السارق يتناول النباش ايضا، لان اختصاصه بهذا الاسم لا ينبغي انطباق معنى السارق عليه، لا ينفي انطباق معنى السارق عليه، وانما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع معين من انواع الجنس باسم فيبقى مندرجا تحت هذا الجنس. وهنا يكون النباش نوعا من انواع جنس السارق فيصدق عليه اسم السارق. اما كون القبر غير حرز فمردود، لانه يصلح ان يكون حرزا بالنسبه للكفن، لان حرز كل شيء بما يناسبه، وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته وتقومه، فيتحقق الشرط في المسروق وهو كونه مالا متقوما، وعلى هذا يقام حد السرق على النباش. وهذا قول الجمهور والمؤلف يرجحه. أدي معنى إيه الخفي، لفظ دلالته على معناه ظاهرة. إما الخفاء جي منين؟ من جهة انطباق معناها على بعض إيه على بعض أفراده لتسميتهم أحيانا باسم غير إيه غير الاسم. قال مثال أيضا لفظ القاتل في الحديث الشريف لا يرث القاتل، فالقاتل يشمل القاتل عمدا والقاتل ايه خطأ، ودلالته على القاتل عمدا ظاهرة. ليه؟ لان احنا قلنا لما اخذنا المواريث من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بايه بحرمانه، اللي قتل مورثه وهذا قتله عشان ايه يورث، نقوله طب خلاص ما انتش ايه مش هنورثوك عقوبة. طيب هنا القتل العمد دلالة اللفظ عليه ظاهرة، لكن من قتل خطأ، واحد ماشي بالعربية قتل واحد مع الأرض، طلع القاتل ده مورثه، فهل يمنع طلع المقتول مورثه، هل يمنع قاتل الخطأ من الميراث كما يمنع قاتل العم؟ قال لكن في انطباق معناه على القاتل خطأ شيئا من الخفاء والغموض سبب وصف القتل بالخطأ، لأن الحرمان من الإرث عقوبة، والخطأ عادة يختلف عن العمد في استحقاق العقوبة، فهل يساويه هنا في الحرمان من الإرث وينطبق عليه معنى الحديث أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى مساواة في العقوبة، فيكون لفظ القاتل متناولا للقاتل خطأ كما يتناول القاتل عمدا، فيحرمان من الميراث. وحجة هذا الرأي أن القاتل خطأ يصدق عليه اسم قاتل، ولأنه قصر في الاحتياط والتحرز فيحرم من الميراث جزاء تقصيره، ولأن الحرمان من الميراث عقوبة قاصرة لا عقوبة كاملة، فلا مانع من مساواته فيها للقاتل العم واختلافه معه في عقوبة القصاص، ولأنه إذا لم يعاقب بهذه العقوبة القاصرة من باب سد الذرائع عشان ما يقتلوش عمدا وبيقول ده أنا ده أنا أخطأ. وذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى أن لفظ القاتل في الحديث الشريف لا يشمل القاتل خطأ لانعدام القصد السيء عنده، فلا يستحق العقوبة الكاملة وهي القصاص، ولا يستحق العقوبة القاصرة وهي الحرمان من الميراث. وهكذا الحال في كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خفاء في انطباق هذا المعنى على بعض أفراده، فهو خفي بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد، فإما أن ينطبق عليه بعد التأمل والنظر فيسري عليه حكمه، وإما ألا ينطبق عليه معناه فلا يجري عليه حكمه كما مثلنا، وأنظار الفقهاء تختلف في هذا المجال. حكم الخفي، قال حكمه وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراده، وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراده، فإن رؤي أن اللفظ يتناوله جعل من أفراده وأخذ حكمه، وإن رؤي أن اللفظ لا يتناوله لم يأخذ حكمه. وقد يتفق الفقهاء في نتيجة تأملهم ونظرهم، وقد يختلفون. ثانيا المشكل، المشكل مأخوذ من قول القائل أشكل علي كذا، الأمر ده أشكل أشكل علي، أي دخل في أشكاله وأمثاله. وفي الاصطلاح المشكل اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال. وبتعبير آخر المشكل اسم لكلام أو لفظ يحتمل المعاني المتعددة ويكون المراد واحدا منها لكنه قد دخل في أشكاله وهي تلك المعاني المتعددة، فاختفى بسبب هذا الدخول على صياغته على المراد منه، بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه، وهذا بخلاف الخفي، فالخفي دلالته على المعنى ظاهرة، لكن انطباق المعنى على بعض الأفراد هو الخفي. أما المشكل فهو الخفاء من جهة لفظه وصيغته، فهو لا يدل على المراد بصيغته، بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه، وهذا بخلاف الخفي، فإن خفاءه ليس من نفض اللفظ وإنما من الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجة عن اللفظ كما بين. من أمثلة المشكل اللفظ المشترك، احنا عرفنا الألفاظ مشتركة فيما سبق، فإنه موضوع في اللغة لأكثر من معنى، فلا يدل بنفسه على معنى معين، وإنما الذي يحدد المعنى المراد هو وجود القرائن الخارجية، وهذا يختلف باختلاف أنظار المجتهدين، كما ذكرنا مرارا لفظ القر في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، والقرائن هي التي تعين المراد منه. مثال أيضا قوله تعالى كلمة أن في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فكلمة أن تستعمل في اللغة بمعنى كيف، كما تستعمل بمعنى من أين، والقرائن وسياق النص هي التي تعين المراد. حكم المشكل هو البحث والنظر في القرائن والدلائل الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل، والعمل بما يؤدي إليه البحث والنظر، وذلك بأن ننظر أولا في مفهومات اللفظ جميعها فنضبطها، ثم نتأمل فيها لاستخراج المعنى المقصود. النظر في المشكل، تنظر في المشكل ده وتجمع كل معنى يحتمله، تجمع كل معنى ايه يحتمله. وبعدين يعني لفظ القنوت، القنوت يحتمل السكوت، يحتمل طول القيام، يحتمل الدعاء، يحتمل كذا، فتجمع كل المعاني اللي ممكن تندرج تحت اللفظ الايه المشترك، وبعدين بقى تتأمل فيها لتستخرج المعنى الايه المراد منها. المجمل وهو في اللغة المبهم، مأخوذ من أجمل الأمر أي أبهمه. وفي الاصطلاح كما يقول الإمام السرخسي: لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل. المجمل لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من الايه من المجمل. يعني فلان تكلم بكلام مجمل فأنا مش فاهم، فحفهم ازاي؟ لازم استفسره ايه هو، اقول له كلامك كلام ايه مجمل، فماذا اردت انت؟ كلامك هذا كلام مجمل، قل لنا انت اردت ايه. فالمجمل لفظ خفي المخفي المراد منه، المجمل لفظ خفي المراد منه بحيث لا يدرك الا ببيان من المتكلم به، إذ لا قرينة تدل على معناه الذي قصده المتكلم. فسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارضي، أي إن اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، بل لا بد من الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ. خدت بالك بقى في الترتيب في الخفاء إيه؟ أول حاجة خدنا الإيه الخفي، وبعدين المشكل، وبعدين ايه المجمل. الخفي ده دلالته على معناه ايه ظاهره، انما الخفاء في انطباق بعض معناه على ايه افراده. المشكل اشكاله من ايه من كثره تعدد المعاني، تعدد الايه المعاني، والاشكال جه من صيغته، بس في قرينه تدل على الايه المراد. المجمل بقى الإشكال من لفظه وصيغته، وبعدين ما فيش إيه قرينة تدل على المراد، يبقى لابد من الرجوع إلى الإيه المجمل نفسه، نقول له قل لنا أنت عايز إيه. وسبب الإجمال قد يكون لأن اللفظ من المشترك الذي لا توجد معه قرائن تعين المعنى المطلوب منه، وقد يكون السبب غرابة اللفظ، غرابة اللفظ، كما في لفظ هلوع في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. هلوع هذا لفظ إيه؟ لفظ غريب، إيش معناه؟ فسرته الآية: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كذلك لفظ القارعة، ما معنى القارعة؟ يفسرها إيه؟ ما بعدها: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي، كلفظ الحج والصلاة والزكاة. ولهذا بيّنت السنة النبوية المعاني الشرعية المرادة من هذه الألفاظ، ولولا بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع من هذه الألفاظ. حكم المجمل: حكمه التوقف في تعيين المراد منه، فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه. فإذا كان البيان وافيا قطعيا صار المجمل من المفسر، كالبيان الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة والصلاة ونحوهما. وإن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار المجمل من المشكل، فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه، لأن الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود، ومثاله الربا، ورد في القرآن مجملا، وبيانته السنة النبوية بحديث الأموال الربوية ستة، ولكن هذا البيان ليس وافيا لأنه لم يحصر الربا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث. القسم الرابع من اللفظ الغير واضح الدلالة هو المتشابه، هو اللفظ الذي خفي المراد منه، خلي بالك بقى، خفي المراد منه فلا تدل صيغته على المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه، إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء والشارع لم يبينه. يبقى الاسم بقى ايه؟ المتشابه. يبقى المتشابه هو اللفظ الذي خفي المراد منه ولا قرينة تزيل هذا الخفاء والشارع لم ايه؟ لم يبينه، يبقى بل استأثر بعلمه، فهذا يسمى المتشابه. هذا ما قاله علماء الوصول في تعريف المتشابه، ومثلوا له بالحروف المقطعة في أوائل السور، كما مثلوا له بآيات الصفات. وإحنا عارفين من دراستنا إن آيات الصفات ليست من الإيه؟ ليست من المتشابه، لأن اللفظ معناه واضح، اللفظ معناه إيه؟ واضح، والمؤلف سيذكر ذلك الكلام. ويكفينا هنا أن نقول متعجلين إن الحروف المقطعة وآيات الصفات ليست من قبيل المتشابه الذي يريده الأصوليون، فالحروف المقطعة في أوائل السور جاءت لبيان أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا فقد عجز البشر عن الإتيان بشيء من مثله، فكان هذا دليلا على كونه معجزا، وثبت كونه من عند الله. آيات الصفات معناها معروف، الرحمن على العرش استوى، الاستواء في اللغة العلو والإيه؟ والارتفاع، يد الله فوق أيديهم، اليد في اللغة إيه؟ معروفة، ولكن تحمل المعاني على المعنى اللائق بالإيه؟ بالله عز وجل، بمعنى أننا نثبت لله هذه الصفات على نحو يخالف صفات المخلوقين، فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الإيه؟ الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الإيه؟ في الذات. أنتوا تثبتوا الذات ولا لا؟ لابد أن يقولوا نثبتوها، وإلا يبقى عبدوا عدما، يبقى قالوا نثبت الذات، كيف الذات؟ يقول ملاش كيف، قد نقول اثبتوا الصفات بلا إيه؟ بلا كيف. قال ويلاحظ هنا أن الألفاظ المتشابهة لا توجد في آيات وأحاديث الأحكام الشرعية العملية كما ثبت ذلك بالاستقراء، لأن نصوص الأحكام يراد بها العمل والتطبيق لا مجرد الاعتقاد، ولا يمكن العمل بها إذا كانت متشابهة، وحيث إنها شرعت للعمل بمقتضاها فيلزم ألا يكون فيها أي اشتباه أو تشابه. إبا النصوص في القرآن والسنة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية ليس فيها إيه؟ متشابه. طيب، هذه أقسام اللفظ من حيث وضوح دلالته على المعنى وخفاء دلالته على الإيه؟ المعنى، ينقسم إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، والواضح ينقسم إلى أربعة أقسام، والخفي ينقسم برضو إلى أربعة إيه؟ أقسام، من حيث القوة والإيه؟ والضعف في الوضوح والخفاء. المبحث الرابع في القواعد الأصولية كيفية دلالة اللفظ على المعنى، كيف يدل اللفظ على معناه. قال تكلمنا في المبحث الثالث على تقسيمات اللفظ من حيث وضوح دلالته على المعنى أو خفائها، ونتكلم في هذا المبحث على طرق دلالة اللفظ على المعنى. واللفظ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام: دال بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته أو باقتضائه. دلالة اللفظ على المعنى بيكون بإيه؟ اللفظ دل على المعنى بالنص أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء. قال وجه هذا التقسيم أن المعنى قد يفهم من اللفظ عن طريق عبارة النص أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه. وهذه هي أقسام دلالة اللفظ على المعنى. وزاد الجمهور غير الأحناف دلالة خاصة هي مفهوم المخالفة. ونتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام. أولا عبارة النص. ما معنى عبارة النص؟ قال عبارة النص هي دلالة سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو كان المقصود من سياقه تبعا. فكل معنى يفهم من ذات اللفظ واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا يعتبر من دلالة العبارة، ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص. يبقى إذا دل اللفظ على معناه بالعبارة ده بيسميه المعنى الحرفي للنص، أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله. مثال قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الآية دلت بعبارتها على حرمة قتل النفس. الحكم هو حرمة قتل النفس، وظاهر من من الحروف والألفاظ نفسه النص الحرف كده حرمة قتل النفس. وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعا، يبقى في معنى مقصود أصالة ومعنى مقصود تبعا. مثال قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يفهم منه بدلالة العبارة معنيان: نفي المماثلة بين البيع والربا، وهذا هو المقصود أصالة، لأن احنا قلنا الآية ديت بترد على الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. يبقى المقصود أصالة من هذه الآية نفي المماثلة بين البيع والربا. والمعنى الثاني اللي أفرته العبارة إن البيع حلال والربا حرام، وهذا المعنى والمقصود التبعي من الآية، أي أن سوق الكلام ما كان لبيان هذا المعنى أصالة بل تبع، بدليل أنه كان من الممكن النص على نفي المماثلة من غير بيان حل البيع أو حرمة الربا. فلما ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعا من سوق الآية ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلي من الآية. ومثال أيضا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدلت الآية بعبارتها على ثلاثة معان: الأول إباحة النكاح، النكاح مباح. المعنى الثاني الزواج مقصور على كم واحدة؟ على أربعة. المعنى الثالث إذا خاف الإنسان أن يظلم النساء إذا عدد يقتصر على على واحدة. هذه المعاني الثلاثة فهمت من من عبارة النص وألفاظه، وكلها مقصودة من سياقه، إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعي والمعنيان الثانيان مقصودون بالمقصود التبع من سياق الآية، لأن الآية سيقت أصلا للدلالة على المعنيين الأخيرين. بدام اللي هو عبارة النص. عبارة النص كل معنى يفهم من ذات اللفظ واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو أو تبعا. إشارة النص هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا. يبقى العبارة المعنى المقصود من ذات اللفظ سواء كان أصالة أو أو تبعا. الإشارة دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا بالأصالة ولا بالتبع، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله. فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وعبارته، وإنما يشير ويومئ إلى هذا المعنى بطريق الالتزام، أي أن المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته يستلزم هذا المعنى الذي يشير إليه، ف فكانت دلالة اللفظ عليه بطريق الإشارة للعبارة، ولهذا قد يعبرون عن هذه الدلالة بأنها دلالة اللفظ على المعنى الذي لم يقصد من السياق دلالة التزامية. هذا ومن الجدير بالذكر أن دلالة الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى تعمق في النظر وتأمل، كما يجب التأكد من وجود تلازم حقيقي بين المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته وبين المعنى الذي يدل عليه بإشارته، بل لابد أن يكون التلازم بينهما لا انفكاك له، ومن اللوازم الحقيقية. أمثلة كده، قال قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية دلت بعبارتها على أن نفقت الوالدات المرضعات وكسوتهن على مين؟ على الوالد، بالمعنى الأخير معان أخرى تفهم بإشارة النص. يبقى قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، النص ضل بعبارته على إيه؟ على أن نفقت الوالدات المرضعات على إيه؟ الوالد، وأن الولد ينسب إلى أبيه لا إلى إيه؟ إلى أمه. لكن من لوازم إضافة الولد إلى أبيه ينبغي تترأي هناك أحكام دل عليها اللفظ بالإشارة. إيش هي؟ منها أن الأب ينفرد في وجود النفقة عليه لولده، فكما لا يشاركه أحد في نسبة الولد إليه لا يشاركه أحد في النفقة عليه. يبقى الآية أشارت إلى أن نفقة الولد على على أبيه دون دون غيره. ما دام هو ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى غيره، فنفقته على أبيه لا على على غيره. ثانيا، للأبي أن يأخذ من مال ولده ما يسد حاجته، لأن الولد نسب إلى الأب بلام الملك وعلى المولود له، وتملك ذات الولد لا يمكن لكونه حرا، ولكن تملك ماله يمكن فيجوز عند الحاجة إليه. يبقى الآية دلت بالإشارة على أن للوالد أن يأخذ من مال ولده. ثانيا، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يفهم من عبارة النص إباحة معاشرة الزوجة إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. ولما كانت هذه الإباحة ممتدة إذا هذا الوقت، فإنها تستلزم أن الصائم قد يصبح جنبا، فيجتمع في حقه وصفان: الجنابة والصيام. واجتماعهما يستلزم عدم تنافيهما وعدم فساد الصوم بالجنابة نظرا لإباحة أسبابها ومقدماتها. فالآية إذن دلت بعبارتها على إباحة قربان الزوجة إلى طلوع الفجر، ودلت بالإشارة إلى جواز أن يصبح الصائم جنبا، وهذا غير مقصود من سياق الآية، لكنه لازم للمعنى الذي دلت عليه الآية بعبارته. ثالثا، قوله تعالى: للفقراء المهاجرين، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيقت هذه الآية للدلالة على أن المهاجرين يستحقون نصيبا من الفيء، ويفهم منها بدلالة الإشارة أن هؤلاء المهاجرين قد زال ملكهم عن أموالهم في مكة، لأن الآية الكريمة عبرت عنهم بلفظ الفقراء، فزوال ملكهم عن أموالهم معنى غير مقصود من سياق الآية، لا أصالة ولا تبع، ولكنه لازم للفظ ورد في الآية وهو لفظ الفقراء. رابعا، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دلت الآية بعبارتها على وجوب سؤال أهل الذكر، لأن هذا المعنى هو المقصود منها، وسؤال أهل الذكر يستلزم وجوب إيجاد أهل الذكر حتى يمكن أن يسألوا، وهذا المعنى غير مقصود من الآية، وإنما دلت عليه بالإيه؟ بالإشارة. ربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر، يبقى أمرت بالإيه؟ بالسؤال، ويفهم منها بالإشارة إن لازم يكون في أهل الذكر عشان نسأله. خامسا، قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. دلت بعبارتها على وجوب الشورى، وأشارت إن لازم يكون في أفراد إيه يكونون مجلس إيه شورى. قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومع قوله تعالى وفصاله في عامين يفهم من الآيتين بطريق الإشارة أن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. سابعا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم لبيان هذا الحكم، ويفهم من نفس عبارة والثابت بطريق الإشارة جملة أحكام منها أنها أي صدقة الفطر لا تجب إلا على الغني، لأن الإغناء إنما يتحقق من الغني. ثانيا يجب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغني حتى يتحقق الإغناء. ثالثا الواجب يتأدى بمطلق المال لأنه اعتبر الإغناء، وهذا يحصل بالنقود وبغيرها على مذهب الأحناف كما عرفنا، وعرفنا أن القيمة لا تجزي في صدقة الفطر. قال ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن المعاني الالتزامية المستفادة من إشارة النص قد تكون خفية لا تدرك إلا بتأمل دقيق ونظر عميق، وقد لا يتفطن إليها البعض ولا يستطيع إدراكها إلا الفقهاء الراسخون في الفقه، فضلا عن أن العقول تتفاوت في الفهم فتختلف في إدراك المستفاد من النصوص بطريق الإشارة، وهذا بخلاف ما يدرك من المعاني بدلالة عبارة النص، إذ هذه تكون بدرجة من الوضوح بحيث يدركها الفقيه وغير الفقيه. هذه عبارة النص وإشارة النص. ثالثا دلالة النص. قال دلالة اللفظ على أن دلالة النص هي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق أي المذكور في النص ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم. المذكور في النص ثابت لمسكوت عنه، كما أنه ثابت للإيه؟ للمذكور، ثابت للمسكوت عنه. ليه؟ لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة، أي يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر. وحيث إن الحكم المستفاد عن طريق دلالة النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه، سماها بعضهم دلالة الدلالة، وسماها آخرون بفحوى الخطاب لأن فحوى الكلام هو معناه، وسماها الشافعية مفهوم الموافقة لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلول في محل النطق، فيكون السكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به، كما فيكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به. كما يسمي البعض هذه الدلالة بالقياس الجلي ودلالة الأولى، لأن المسكوت عنه أولى بالحكم منطوق به لظهور العلة فيه على نحو أقوى من المنطوق به. زي إيه بقى؟ زي إيه حسب ما درسنا في القياس؟ فلا تقل لهما إيه؟ أوف. يبقى كلمة أوف حرام، يبقى أكبر منها إيه؟ يبقى هذه اللفظ دلت على أن حكم المسكوت عنه ثابت، كما أن المذكور إيه ثابت. إذا كان الأف حرام يبقى أكبر منها إيه حرام، يبقى الضرب إيه حرام، وهكذا. فإذا دل النص بعبارته على حكم في واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى تساوي الأولى في العلة أو هي أولى منها، وكانت هذه المساواة أو الأولوية تفهم بمجرد فهم اللغة وبأدنى نظر وبدون اجتهاد وتأمل، فإنه يتبادر إلى الفهم أن النص يتناول الواقعتين، وأن الحكم المنصوص عليه يثبت للمسكوت عنه أن يثبت للواقعة الثانية. فمن النصوص الشرعية قوله تعالى فلا تقل لهما أف كما ذكرنا، ومنه ومنها قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآية أفادت بعبارتها تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، ويفهم منها بدلالة النص تحريم حرق أموال اليتامى وتبديدها وإتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف. كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يفهم من الآية بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة للتأكد من براءة الرحم، وهذه العلة يفهمها أهل اللغة، وهي موجودة في المفسوخ زواجها بسبب من أسباب فسخ النكاح كالردة مثلا والعياذ بالله، فتجب عليها العدة بدلالة النص، والعلة هنا في المسكوت عنه مساوية للعلة في الايه في المنطوق. امرأة متزوجة كافرة متزوجة كافر أسلمت الايه المرأة والرجل باق على كفره، يجب فسخ الايه العقد بينهما. طيب المسلمة إذا أسلمت تحت الكافر وفسخ العقد عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة بعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولكن هذه العلة ثابتة بدلالة الايه بدلالة النص. ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق أي المسكوت عنه للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة لا بحاجة إلى اجتهاد وتأويل، أما مساواة المقيس للمقيس عليه فبتحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد وبحث ونظر. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.